السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الشيخ عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الشيخ. الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. حضرتك أخبار معلك فيه تمام؟ لله الحمد والشكر. ويعطيك الصحة يا رب. أنا محمد اللي دايما بكلم حضرتك وبتشرف بسماع صوتك يعني. الشرف لنا، الله يبارك فيك. ادعيلي بالله عليك، محتاج الدعاء. ربنا الله يوفقنا وياك يا حبيبي. الإسلام والمسلمين. الله يوفقنا وياك. اللهم آمين. وربنا لا يحرمنا ولا حاجة. الله يوسع عليك. شكرا لك. بارك الله فيك يا من قدرتك أمهات المؤمنين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال بس. دلوقتي أنا يعني ممكن أشتغل مع شركات عالمية، والشركات دي بتدعم الناس اللي هم اللواط والكلام ده. ما عملك فيها؟ يعني أنا جزء من الشركة مبرمج. والله يا أخي، يعني هي الشركة بتعمل إيه؟ نفسها إيه طبيعة عملها؟ الشركة شركات برمجية، برمجيات، ولكن بتدعم يعني اللوجو بتاع الشركة اللي هو الشعار بتاعها حاطة فيه الإعلام بتاع الناس دي. والله أنا أنصحك بالبعد عنها. بالبعد عنها عامة يعني؟ أيوة. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك الشيخ مصطفى. الحمد لله. بعد إذن حضرتك يا شيخ. نعم. في حديث تبعون الألف يدخلون الجنة بدون حساب، لا يسترقون ولا يكتوون. طب دلوقتي ما فيش كي، هل مثلا ممكن دلوقتي يبقى لهم لا يكتوون الزكاة ريال مثلا ولا؟ لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لأنفسهم. التطبيب قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وأرسل النبي طبيبا إلى أبي بن كعب فكواه، إذا كانت هناك ضرورة داعيا لا بأس بذلك. تمام. جزاك الله خير يا أختي. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله شيخ، عامل ايه؟ الله يسلمك. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. وياك. الله يحفظك. بص، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، ويعني أتمنى إن حضرتك تدعمها يعني. وزارة التضامن الاجتماعي من كام يوم كده نزلت موافقة على بنت مريضة عندها مرض اسمه ضمور عضلات الشوكي، وهي محتاجة حقنة ب40 مليون، ويعني هي وزارة التضامن الاجتماعي وافقت لها ان الناس تتبرع لها. فأنا أتمنى، أنا ما أعرفش البنت وما عنديش فكرة عن الموضوع، بس يعني أنا أتمنى إن حضرتك تدعم الإيه الأمر ده من خلال مرتبك. عفوا. طفلة عندها أقل من سنتين، ويعني الموضوع رسمي للدولة هي اللي. بس أنا عايز أقول لك حاجة يا أخي الكريم. هذا حالك هذا. يعني ينبغي أن نكون متزنين في كل أمورنا. هل أنت ذهبت إلى المستشفيات بنفسك ورأيت مرضى هناك أو لم تذهب؟ ورأيت ماذا؟ بغض النظر عن هذه الطفلة الله يعافيها من عنده، أسأل الله يعافيها من عنده يا رب يا رب. أنا بسأل سؤال، يعني أنت ذهبت إلى المستشفيات ورأيت المعاناة بعينيك أم لم تذهب؟ بشكل عام شفت شفت معاناة بعينيك، مرضى يعانون وهم أيضا فقراء. أكيد مرضى وهم فقراء أيضا يعانون، فيعني ترشيد الإنفاق نطلب. صحيح الله يعافيها من عنده. فإذا كان الطفلة ستحتاج إلى 40 مليون جنيه، هذا المبلغ الله يجعله بالعافية يا رب والشفاء يا رب من خلال منصتك وجمهورك. بس يا حبيبي يعني يا حبيبي من خلال منصتي الجمهوري اسمع بس، أنا بفهمك حاجة أنت أنت قريب للفتاة أو لست بقريب لها؟ لا لا خالص خالص والله أنا فقط متابع. خلاص شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسيط مولانا تفضل. الله يبارك في عمرك وتسعدنا مولانا. ياك الله يحفظك. السؤال بسيط يا سيدنا الله يبارك. تفضل تفضل. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا كنت يعني تعوذ بالله عفوا تعوذ بالله من كلمة أنا الإيمان. لماذا تتعوذ بالله من افهم بس الكلام لماذا تتعوذ بالله من كلمة أنا؟ والنبي قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لماذا يعني؟ وكلمة أنا متى تقرأ؟ تقرأ إذا جئت تطرق الباب وقلت من؟ قلت أنا. فخرج النبي قل أنا أنا كأنه كرهها، كأنه كره كلمة أنا لأنها لا تحمل التعريف الكافي. متى تكره كلمة أنا أيضا؟ تكره كلمة أنا أيضا إذا كانت على سبيل تزكية النفس، على سبيل تزكية النفس. لكن مجرد أنا للتعريف لا بأس. الله يبارك. الله يبارك. تفضل. أنا كنت غير ملتزم. الحمد لله لمن عليك بالاستقامة. الحمد لله رب من علي بالمتابعة دروس قبيلتك والشيخ أبو الحسن الحويني، والحمد لله ملتحي وبأصل الفروض وفي الجماعة ومواظب على الصيام 2 وخميس. بس بحس مولانا إن عملي فيه يعني زي رياء. هذا من عمل الشيطان، الشيطان يريد أن يصرفك عن الخير، فلا تلتفت، أخلص عملك لوجه الله وانتهى الأمر. الله يبارك. إذا كان لك صدقات سر يكون أفضل سنة. أيضا لا تحرم نفسك من أعمال البر سرا، ممكن تصلي بالليل والناس نيام، ممكن تتصدق صدقة سر حتى تقوى فيك ملكة الإخلاص. شكرا بارك الله فيك يا ابنة عائشة سلمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام متطور فاتح. نعم إذا حضرتك شيخنا. الحمد لله. أنا كنت عايز أسأل حضرتك بخصوص موضوع تحديث النفس أو الإلهام أو الكشف أو حاجة زي كده، هل يستدل بيها مثلا بحكم على حكم شرعي؟ هل استدلال مثلا من وجود ترجيح؟ يعني عفوا إيه الإلهام وتحديث النفس؟ يعني أنت ملهم ولا إيه بالضبط؟ يعني انا بيحصل لي حاجات زي كده، يعني بقى حاجه بتحدثني في نفسي مثلا اروح مشوار ده او اعمل المشروع ده او اعمل ولو ما سمعتش مثلا او ما نفذتش الحاجه اللي بيجي في دماغي دي كحاجات دنيويه يعني مش حاجات شرعيه، فبحس ان يعني يبقى بندم او بيحصل. لا تبني على مثل هذا، لست نبيا ولست محدثا ملهما كعمر، انت بشر تصيب وتخطئ وتجهل وتعلم، ولك شيطان قرين يسعى أيضا لإغوائك ونفس أمارة بالسوء، فليس كل ما يأتي في نفسك يكون صحيحا. أردنا في النفس على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق فأفعل، خالف لا تفعل، وإذا كانت أمورا دنيوية استشر على الخبرة وعلى الاختصاص، ثم ندم من استشار. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. حديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نامة محسود، حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: تقول السائلة زوجها يكلم أختها في الهاتف ليوصل منها كل شهر، فهي محتاجة ومفتون بها، ونصحت عدة سنوات ولا يقبل النصيحة، فأصريت على الطلاق، هل علي إثم علما أنني منه 4 أبناء؟ اقطعي زوجك عن الاتصال بأختك ما دام مفتونا بها، وكلمي أختك تمتنع عنه والله يغنيها عن هذا الشخص الذي سعيه سيؤول إلى شر وفساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أحبك الله شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا سألت من فترة عن مشاركة مسابقات رياضية بيكون فيها اشتراك، والقائمين على المسابقات دي بياخدوا جزء من الاشتراكات دي ويعملوا منها جوائز، فحضرتك قلت دي تعتبر مقابله. ابتعد عنها. تمام. طب انا لو ينفع المشاركه ولو خدت مركز يستحق جائزه ما خدش الجائزه دي، ولا ما شاركش في الطول من الاساس؟ يعني لماذا ستشارك؟ يعني انا اشارك البطولات دي متوفره بكثره، انما البطولات الثانيه اللي هي يعني في رعاة ليها وما مش فاهم على الاشتراكات الجوائز بتاعتها دي، كل ما تفتح عيلة ممكن كل شهور يعني، انما دي متوفرة بكثرة. ولا انت ستنتفع بهذه المسابقات في دينك او في دنياك؟ يعني ممكن يبقى سبيل الكامل في الرياضة يعني ما اقصد فيها نفع في دينك او في دنياك ولا لا؟ ربما يكون فيها نفع. وستدفع فلوسا؟ هو المشاركة ليها اسم اشتراك. لا في جوائز. الجوائز في مشكلة فيها خلاص. هل انت اشارك من غير ما حتى لو خدت مركز اول او ثاني ما خدتش جايزة؟ اقول انا متنازل عن جايزة. انت لو ما خدتش المركز تدعم غيرك. شكرا. تعال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب. وإياك. الله يحفظك. معلش حضرتك، كان عندي بس سؤالين بصوت كده. السؤال الأولاني حضرتك بالنسبة للأضحية، لو في 4 أفراد مشتركين، يعني كل فرد مثلا هياخد منها ربع، طيب هل ينفع 2 يشتركوا في ربع؟ لا، لأن اشتراك الاثنين في ربع بقرة يعني كل واحد الثمن، وأنت تعرف أن الشخص له سبع بقرة هو أهل بيته، فهذا أقل من السبع. لا أقل من السبع يعني لا يجوز، يعني ما ينفعش 2 يشتركوا غير في الربع، صح كده؟ أيوه، لكن الآخرون الذين لكل واحد منهم ربع أمورهم ماشية سليمة الحمد لله. تمام، لكن 2 في ربع ده هتبقى ضعيفة شوية النسبة. أقل. طيب معلش حضرتك، معلش ما تقلقش حضرتك، السؤال الثاني بالنسبة بس أرجو تفصيل من حضرتك، يعني بالنسبة للزكاة بتاعة الذهب، إذا كان حد مثلا بيشتري ذهب وبيخزنه أو بيدخره مثلا كادخار، يعني إيه حضرتك الزكاة الواجبة عليه، وهل الزكاة دي كل سنة ولا هي مرة واحدة؟ عفوا سؤالك. طيب حضرتك بالنسبة للزكاة اللي هي خاصة بزكاة الذهب، إذا كان حد بيشتري ذهب مثلا كادخار، الزكاة الواجبة على الذهب إيه، وهل الزكاة دي بتدفع كل سنة ولا هي مرة واحدة؟ إذا بلغت قيمة الذهب النصاب ومرت عليها سنة وجبت فيها الزكاة سنويا ما دامت بلغت النصاب ومر عليها سنة، إذا طلت عن النصاب لا. النصاب قد ايه يا مولانا بعد حضرتك؟ النصاب من عيار 21 97 22. طب مديني مش واضحه معلش انا اسف ان انا وقفت حضرتك، يعني كم تقريبا؟ انت عندك كم جرام ذهب؟ يعني افترضنا لو مثلا حضرتك مثلا بتتكلم في 100 جرام مثلا. 100 جرام عليهم زكاه 2.5 جرام، خلصت. عليه 2.5 جرام اللي هي كنت حلم في التوقيت. انت عندك 100 جرام ذهب، قيمه ال 2.5 جرام ذهب بكم؟ بس. طيب تمام، بس لازم يعدي عام كامل يعني عليها. لو قلنا اشتريت اظهر عام كامل. اليوم ما اجتمعت معك الاموال، لان الاموال هي كالذهب بالضبط. من يوم ما اجتمعت معك الاموال القيمه، سواء اشتريت او ما اشتريت، لمت الاموال معك. طب انا اسف، انا مش فاهم انا بتعب حضرتك، معلش المعلومه الاخيره مش وصلاني. يعني انا دلوقتي مثلا اشتريت حالا، دلوقتي انا اشتريت مثلا حالا اليوم مثلا الشهر ده، اصبر يعدي 12 شهر كامل. لا اصبر علي، اصبر علي. الفلوس معك من كم؟ الفلوس معايا من كده، يعني مثلا الفلوس ما كانتش متوفره على طول، يعني ممكن تكون جاي ولا لسه مثلا شاري. يا اخي قيمه الفلوس كانت مع قيمه النصاب كانت معك من متى قبل شراء الذهب؟ افترض انك معاك 100,000 جنيه واشتريت الذهب بعد ما كان معاك 100,000 جنيه بشهرين، مبني على متى اجتمع معك المال؟ يعني مثلا المال معايا مثلا بقاله حوالي مثلا سنة مثلا او 9 شهور او 10 شهور في الحدود دي. من اول ما اجتمع معك المال سواء كان في صورة ذهب او في صورة اموال نقدية منذ بلوغه النصاب لمرور سنة عليه، سواء اشتريت بها او لم تشتري هو معك، بينما معك المال في صورة ذهب او في صورة مال تزكي عليه. كيف نصرف القرين او النفس الامارة بالسوء؟ نتعوذ بالله من القرين السيء ومن النفس الأمارة بالسوء. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. حبك الله. حبك الله لدى أحبتنا فيه. بالنسبة في مسجد أنا أصلي فيه إمام، هذا المسجد فيه بعض الكتب غير موجودة عندي، هل يجوز لي أن أنا أستخدم بعض هذه الكتب يعني لا يجوز لك ذلك. استخدمها أنت في المسجد ولا في تأخذها البيت؟ أخذها أقرأ فيها في البيت. لا يجوز. يعني طيب حتى ولو كانت موجودة في المسجد في مكتبة مغلق عليها ولا ينتفع بها أحد؟ ادفع ثمنها وخذ، تدفع ثمنها للمسجد، استأذنه ما يدفع ثمنها إذا وافقوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بعد إذن حضرتك، حديث أيما امرأة خلعت ثيابها خارج بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، حديث صحيح؟ محتاج إلى إعادة النظر فيه من ناحية العلل، لكن له معارضات فلا بد من تحويله. بمعنى أننا لازم في هناك نسوة خلعن ثيابهن في غير بيوتهن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لا تدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فاعتدت في بيت ابن مكتوم رجل أعمى تضع ثيابها عنده. أخت جارة أختها في الله وليس لهناك زوج ولا استشراف لفاحشة فلا مانع. إنما سيؤول الحديث على امرأة خلع ثيابها تأهبا لفعل الفاحشة أو استشرافا لها، فإذا فعلت ذلك لذلك فتأثم لأنها سعت في مقدمات الحرام. هذا إن سلم الخبر من الإعلان وفقك الله. جزاك الله خيرا. طب سؤال تاني بعد اذنك يا شيخ. حديث من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلينا. الحديث ضعيف الاسناد، استدل به بعض اهل العلم على الوجوب وهو لا يصح، الذي هو من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، ضحى من لم يضح من أمتي. وقال أبو صريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. قال عقبة بن عامر عقبة بن عمر أبو مسعود البدري والله إني لا أدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجب. جزاك الله خير يا شيخنا. بعد إذنك هو ممكن يديني يضحوا في شاه؟ لا، الشاه على الرجل وأهل بيته. نعم. وشوف في واحد أظن سفيه يتكلم كذا تابع السفراء. أحذفهم من هذه الصفحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ عندي سؤال. حضرتك تعرف مناهج التاريخ بتاعت الدورة المصرية، فما تفكر أبو مدرس؟ هل تنصحني أكون مدرس للمناهج دي؟ هل تشوف أن أعمل؟ والله يعني إذا كنت ستدرس حتشبسوت وتطعخ آمون والملك مينا والملك أحمس، كل هذا كلام ليس له كبير قيمة ولا يقرب من الله سبحانه وتعالى. فأحس على الناس إذا كنت مختارا، إذا كنت مختارا فلا تدرس هذه الترهات. لا بس أنا أقول مثلا إيه، أن أنا أقارن مثلا زي الحضارة، مثلا حضارة كذا إنها زي انهارة، وإنهم مثلا كانت بيعتمدوا أكثر على البنيان وكده، كانش بيعتمدوا على القاعة بتاعت الإنسان نفسها، الجانب الروحي من العطارب وكده يعني. والله يا أخي الكريم، أصل هذه القصص أصلا نحن في شك منها، بنيت على ترجمة شامبليون الكافر للغة التي أسماها الهيروغليفية. وشامبليون قال الله تعالى في شأن الكفار: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأنا لو مثلك ومخير لم يضيع الوقت في مثل هذا. معلش عن سؤالين. حضرتك هو تنصحني بتخصص إيه؟ أي تخصص؟ انت في كلية؟ في كلية؟ في عايز حضرتك تنصح تخصص مفيد. انا انت في كلية ايه؟ طيب لا يعني كلية وكلية مفيد. انت لسه ما دخلت الكلية؟ لا لسه ما دخلت الكلية. يعني انت ادبي ولا علمي ولا ايه؟ ادبي. ادبي. لا انصحك باللغات ولا بالترجمة، لأن إذا درست اللغات ترجعنا مثلا قسم ألماني، ستدرس تاريخ العفن للحضارة الألمانية وهتلر وثقافة الألمان وفعل والألمان بما فيه في فواحش ورذائل، وتاريخ الألمان ما يفيدني بشيء، ما يفيدني مثل هذا بشيء. فلكن إذا كنت تدرس أقسم لغة عربية، لغة القرآن الكريم، إذا كان في عدم تاريخ الإسلام، لا بس تعلم منه. الله يسلمك. شكرا. وكل اللغات والترجمة قسم أسباني. طب ماذا استفدنا؟ درس تاريخ أسبانيا المزيف المزور، وتعلم لغة الأسبان وأخلاق عادات وتقاليد الأسبان. طب ما الذي انتفعت به؟ فهموا لي الناس. الناس بيأخذوا الأسماء فقط، لغات وترجمة. طيب وبعد ذلك ما المستفاد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عندي سؤال. هو لو كان في شخص كان دائم يعني عمره كله كان بيجمع صدقات وزكوات من الناس يعني، وهو برضه كان بيسمع بيوزعها لأصحاب الحق، وحاليا هو فقط يعني فقط تجارته فقدت وكده يعني، وبعدين هو قام بقى يعني باع ما يستطيع يبيعه من شقته يعني، حاجته أكلته وعفشه وكده وذهب لدكتور وهكذا، وبعدين يعني واشتغل في مكان ما يعني، إلا إنه العائد يعني متوسطه من مثلا من 200-500 جنيه في الأسبوع. فهو يعني بيسأل هل هو لو يعني مش عايز يعني عليه ديون وعليه يعني عموما، بس السؤال عفوا إن هو هل يعني ينفع يجمع لحالته بدون ذكر اسمه مع وصف الحالة؟ والله أنا أخشى أفتح له هذا الباب وأحضره جمع من الصدقات ويظل الإصلاح خطير وهو يقصد نفسه. الحقيقة لا نحب ذلك ولا نستطيع أن نفتي بذلك. سريعا عن ذلك غير. يقول واحد الشيخ أبو إسحاق حفظه الله كان ألسن، قل للشيخ أبي إسحاق لو أنت يا شيخ أبي إسحاق استدبرت من أمرك ما استدبرت، هل ستدخل الألسن قسم أسباني أو تدخل علما يقربك من الله فيه قال الله وقال رسوله وفيه تفسير القرآن؟ اسألوا. وكان ماشي مع الناس ودخل ألسن مثل ما تدخل الناس، لكن لو استقبل من أمره ما استدبر ظني ما قلته لكم. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت بسأل بخصوص الأضحية يا شيخ مصطفى، هل الأضحية من البقر يشترط سن السنتين ولا ممكن أقل من كده، سنة ونص أو كده؟ هو العبرة أن تكون سن كثرت عند الناس، كثرت يعني تقريبا سنتين في البقر، كثرت يعني ظهرت لها سنتان المقدمتان بعد سقوط الأسنان اللبنية. يعني يكون ظهر لها سنتين القدامتين بعد سقوط الأسنان اللبنية. أقل من كده لا يجوز؟ لا لا لا يجوز. قال النبي لا تذبح إلا مسنة. إلا مسنة. بمعنى كسرت اللي هو اللفظ الدارج بين ال. فالحين يعرفون كسرت يعني كسرت سنتين. تمام يا شيخ مصطفى. ما قلنا يا أخي من حد بالدراسة ناخذ قسم أدبي، قسم الأدبي، الأدبي لا يسمع له بدخول الطب ولا الهندسة، الأدب يدخلون كليات كلام، فتدخل كليات كلام يدخل خير الكلام كلام الله سبحانه وكلام رسوله واللغة التي نزل بها القرآن. بس السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. نعم. يجوز عدم الصحاب الوالدة المتبرجة في الخطبة والعرس؟ هل يجوز عدم اصطحابها؟ والله يجوز. إذا كنت لك يعني هتمشي معها في الشارع وهي متبرجة، كشف عن ساقيها ولا كشف عن شعرها؟ عندما أذهب إلى أهل العروسة هناك رجال أجانب. عندما أذهب إلى أهل العروسة عند الخطبة هناك رجال أجانب أهل العروسة وأخو العروسة. أنا قلت لك لا تأخذ أمك في هذه الحال، يعني أمك خاصة متبرجة وكشف عن شعرها وكشف عن رجليها وتسلمها للذئاب هناك. أقول إن لا تستحب. يجوز لا تستحب. تروح هو يتذهب للنساء في يوم بعيد عن الرجال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا فضيلة الشيخ. الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. وفيك يا رب. الله يخليك. حضرتك كنت عاوز اسال على حساب التوفير، هل هو يجوز من المرتب؟ يعني حساب التوفير يعني مش فاهم. يعني دلوقتي المرتب بتاعي اتحول على التوفير. ايوه. يعني هل هو يعني غايته انك تقبض تتقاضى راتبك من البنك او من البوسطه. بريد يعني. بس يعني ايه التوفير ده لما لو انا سبت مثلا فلوس؟ ما بيطلعليش مثلا المبلغ كامل، يعني بيصير مثلا 50 جنيه 45 يعني على حسب، يعني بتاع البنك بيقول لي ممكن الفلوس دي بيطلع لك فيها فايده. بيطلع لي فيها فايده، يعني مثلا لو جنيه بيطلع لي فيه فايده فيه. فهل يعتبر ربا؟ خذ اصل الراتب، خذ اصل الراتب والباقي تخلص منهم. يا محمد يا محمود ما قلنا سيب الطب والهندسة، يا محمد ما قلنا هذا الكلام، افهم. الرجل قلنا في كلية أدبي ويستشيرني أي تخصصات أخذ، في تاريخ، في فلسفة، في فزلكة، في علم شرعي، في قرآن كريم والسنة. قلت يحقق قرآن كريم والسنة، ما تعرضنا لمسألة أنك تترك طب أو تترك هندسة أو تترك صيدلة، ما تعرضنا لهذا. بارك الله فيك محمد محمود، افهم الله يرضى عليك. السلام عليكم. حديث إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن لا يسع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هل سأخلوه بس سؤال؟ نعم. كان في والدتي والدها توفى وبقاله حوالي يعني 11 سنة أو 12 سنة، وهم ساعتها قالوا لي مش هنوزع الميراث يعني، كان هم 5 أولاد و3 بنات. فقالوا إن هو دلوقتي قالوا إحنا مش هنوزع الميراث غير بعد كان في والدين لسه ما اتجوزوش. هذا بيرضى جميع الورثة؟ هذا بيرضى جميع الورثة؟ اه هو كده 5 اولاد و3 بنات كلهم كانوا متجوزين مع ولدين. انا اسالك سؤال يعني الورثه كلهم اتفقوا على تاخير تقسيم التركه؟ هو في واحد قال كده وساعتها والدتي ما رضيتش تتكلم علشان خافت على افهمي كلامي. بس يا اختي، بس يا اختي لا تفهمي الان بعد وفاه الوالد من حق كل شخص انه يطالب بتركته. كل واحد يجي يفرض على الناس كلهم على الورثة كلهم أن يؤخروا تقسيم التركة حتى يبلغ الصغير أو تتزوج الفتيات ظلمهم. فإذا كانوا كلهم موافقون لا بأس، في اختلافات لا. أما ساعتها كلهم ستة وكلهم وافقوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سمحنا شيخنا، أنا كنت فاتح حساب في بنك، تمام؟ الحساب جاري، وعشان أسيب الحساب جاري لازم أسيب مبلغ الحساب ده موجود فيه عشان الحساب يبقى مفتوح. فهو الموظف قال لي إن هو يقدر يعمل لي بالمبلغ اللي موجود في الحساب وديعة، وبضمان الوديعة يديني فيزة مشتريات. فيزة المشتريات زي ما حضرتك عارف بتسدي على 55 جنيه وبعدها بتنزل فوائد. ففي حالة إن أنا استخدمت الفيزا عن طريق عمل الفيزا وضمان الوديعة، الوديعة بينزل عليها فوائد لكن أنا ما بستخدمش فوائد. والله إذا كان بهذه القيود التي تذكرها لا بأس. نعم. إذا كان بهذه الضوابط التي تذكرها لا بأس. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جيت لك وقت شيخ مصطفى أنني أبدا ما تحكم بالعلم ولا مش لقيت أنت منين من البلاد؟ أنا من الشرقية. طيب متى جئت يوم مين؟ إيش؟ متى أتيت يوم مين؟ والله جيت في رمضان، كنت أنت في عمرة وجيت بعد العيد. طيب الموجود الآن يا أخي الكريم الله يسلمك ويسلم والديك، كل يوم في صلاة الظهر موجود إن شاء الله. إن شاء الله. هل تجزئ البقرة في العقيقة يعني؟ ولدين نعم تجزئ، كل ولد سبعان من البقرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. كنا سؤالي، كنت متجوز حديثا في فرنسا، وهي عايزة تيجي أنا في مصر عشان تستقر أنا معايا، بس الأخر اللي معانا في فرنسا أخوها بيشتغل وصعب ياخد يعني يوم أجازة، وما نفس الكلام يعني ممكن ما تاخد أجازة بالذات بعد إيه؟ فاهم والله، فهمني مرة ثانية. فهمني مرة ثانية. نعم. جوز قريب من فتاة في فرنسا. تزوجت قريبا من فتاة فرنسية. نعم. وتريد أن تأتي هنا إلى مصر لتستقر هنا معك. وتريد أن تأتي إلى مصر لتستقر معك. لكن يعني لدينا أخ ولكن يعمل ويعني ومش عارف ياخذ أجازة عشان يسفرها يعني يبقى محرم لي. لدي أخ وليس له سبيل للمجيء معها، فتريد أن تسافر بدون محرم. نعم، وما نفس الكلام برضه. وأنت أنت فين؟ أنت الآن في مصر؟ مصر. أه؟ يعني القصة أنا قصة مصر. سفر امرأة لزوجها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تستقر مع زوجها، ولكن ينقصها المحرم. لا بأس مع الرفقة الأمينة. لا ما شيخنا مش لاقين أي رفقة عشان قليل ما الطيارة يا أخي رفقة أمينة. الطائرة رفقة أمينة. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. يا شيخ هل صحيح أن الأطفال في المسجد يقطعون الصف؟ هل صحيح أن الأطفال في المسجد يقطعون الصف أو آخرهم للصف الأخير؟ الأولى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالأفضل أن يكون الكبار العقلاء الفقهاء هم في الصفوف الأول والأطفال الصغار في الخلف. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله ربنا يبارك في فضيلتك يا رب. وياك اتفضل. ربنا يعزي حضرتك. استاذ فضيلتك في اخ لي يعني محتاج مبلغ مادي وعرض عليا ان هو اديله مبلغ 40,000 جنيه وهيسددهم لي الشهر الجاي يوم 27/7 هيرجعهم لي 45,000. افضل ام ارفض؟ ارفض ربا. هو بيقول لنا مسامح في الفرق ويعني لا يجوز ربا. ربا ارفض تماما. تماما ما مدت لنا اجازات كموظفين ورخصت اجازات من دون التوثيق؟ مش فاهم اسم ادارتك. السلام عليكم. السلام عليكم خواتر. نعم شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. كنت بسأل حضرتك لو واحد قال لزوجته لو انا لازم تعملي كذا تمام وهي ما عملتوش وحالف قبل يمين من الدكتور في الغالب ان من يحلفون واختاروا انه يكفر كفارة يمين لان الغالب على احوال المصريين أنهم يقولون ذلك للحث على فعل شيء أو لترك شيء فعليه هو يمين تكفر والله أعلم. طب حضرتك تقول إيه للزوجة اللي زوجها يحلف على يمين وهي ما تحاولش إن هي تعمله؟ هل مراد بخير أم بشر؟ مراد خير يعني بتبقى الأمور بينهم أفضل يعني. هل أمرها بشيء من الواجب عليها أم شيء من الذي لا يجب عليها؟ يعني من وجهة نظر يعني هي أمر بسيط يعني أمر بسيط جدا. والله ليست حسنة العشرة. مرحبا يا عمر بن عبد الرحمن. بارك الله فيك يا هدى أمنا. حكم دم النفاس المتقطع يأتي يوما وينقطع يومين طوال فترة النفاس. هل الصلاة من اليوم التي انقطع فيها النفاس؟ لا، مسألة تلفيق كل مدة النفاس مرة واحدة. إذا انقطع الدم وظن أنه انقطع تماما اغتسلت وصلت. أما في اليوم الأول نزل دم النفاس انقطع يوم آخر نزل الثاني كلها أختار قول العلماء القيم أنها تسمى مدة تلفيق وكل الأيام تعتبر حيض أو هي نفاس. نفاس خطوة منحرفة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تشوفني كنت بتكلمني شوية يعني بالتدريبات. هو المشكلة إن هم خلال الفترة اللي هم أجلوا فيها توزيع المرض هم اشتروا في الوقت دوت بعد يعني كان عندهم أراضي وباعوا أراضي واشتروا منها محلات. فهي كده وديت جاهز المحلات دي ولا لا؟ والله وقت لقضية أسماء عن قرب لا يصلح أكاد الإجماع. إذا انفصل زوجان كل واحد في منزل واحد بيساوي خلافات كثيرة، هم كبار السن 60 و70، فما لهم وما عليهما في هذا الوطن والواجب على الزوج النفق عليه على الذي يتراضيان عليه، أنه ما دام الزوج الزوج ينفق عليه على ما يتراضيان، لكن الله يوصي بالمعاشرة بالمعروف أو التسليح بالإحسان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا انتميت يا شيخ، عايز أسأل حضرتك بالنسبة لتعليم البنات ودخول الجامعة، وحضرتك شايف يعني البنات اللي بعد الإعدادي بنصحهم بدخول إيه؟ بدخول الجامعة لسه جدا الأيام. والله يا أختي إذا كانت تستطيع أن تحافظ على نفسها وتكون مع الفتيات الصالحات ولا تختلط بالبنين فهذا لا بأس به. لا نستطيع أن نقول للبنات اتركن الجامعات الآن، والمسلمات يحتاجن إلى نسوة سواء معلمات طبيبات، نعم، لكن قد يكون في حق بنت من البنات مثلا بخصوصها قد تتأتاها نصيحة، إذا كانت فيها بنت مثلا فتنة ويخشى عليها أهلها من الضرر الزائد، تكون حالات خاصة استثنائية. السلام عليكم. نعم يا وي ام بي او واو ميم الى اخره. نعم قلت ذلك، الام تريد من ابنها ان يلبس البدلة ولا الدرسطة والقميص ولا يلبس القميص، وهو لا يريد ذلك، لا ليس من حقها ان تجبره على لبس ما تحبه هي، ما قد يناسبه في دينه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. اتفضل الله يحفظك. ميس وأنام وتفضل. اتفضل. سيدة متزوجة ولها أخ مسافر في دولة عربية. نعم. وكانت قبل عودة أخيها من السفر ومعه زوجته كانت تذهب إلى شقته وتنظفها. فغضب زوجها وقال لها إذا فعلت ذلك مرة أخرى سأطلقك. وفعلت. فهل يقع الطلاق؟ لا يقع، يزعف كلامه. تمام تمام. السؤال الثاني، جمعية شرعية في القرية عندنا تعمل مسابقة لحفظ القرآن الكريم للأطفال، وتشترط عليهم دفع مبلغ الرسوم 40 جنيها لحفظ القرآن كاملا وهكذا، يعني 40 جنيها للاختبار أو للتدريس؟ هي مسابقة لتحفيز الأطفال، لتحفيزهم من سن لحد سن 18 سنة. يعني مسابقة، يعني فلوس من أجل المسابقة. بالضبط كده. لا تجوز. يجوز إن ممكن يدخل المسابقة بدفع مبلغ ثم بعد ذلك الفائز يأخذ أموالا أو لا تجوز. لا تجوز. لا تجوز. لا تجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. تعالك شيخنا. الحمد لله الحمد لله. والله شيخنا من كم سنة كده دخلنا الانترنت البيت يعني، واحوال الناس اللي تغيرت يعني، هل النوع يعني للتجنب؟ انت ما انت في البيت، ما وصفك؟ اخا اذا كان بيدك الامر فانظر الى الصالح وافعله. يقول قدمت في شقق الإسكان ودفعت مقدما 60,000 جنيه، والآن علمت أن فيها ربا، ماذا أفعل؟ هل أسحب المال؟ هل من سيقسمون جزءا وأنا جمع في هذا المال منذ سنوات؟ إذا كان سيقسم جزء يضر بك ولا تتحمله فتعذر بجهلك وأكمل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. أسأل حضرتك سؤال. نعم. تفضل. دلوقتي احنا معانا مبلغ من الناس وكنا بنديه لشخص يعني شغال، وهي مجموعة يعني شركة، مجموعة صحاب حاطين شركة، فهم بيورطوا شغل الشركات وبيدونا ربح على المبلغ اللي احنا بنقوله. احنا دلوقتي عندنا علم ان هم يعني بعدي صار اكراميات للناس بتوع المناديب الشركات عشان يمشوا لهم الشغل، فهي تعتبر يعني تعتبر رشوه في العرف يعني. لا عفوا سؤالك كده بس حتى اميز هي رشوه ولا ليست رشوه. تمام، هم حضرتك احنا بنديلهم فلوس، احنا ما بندخلش معاهم في شغل، يعني احنا بنديلهم تحديد مثلا 10,000. عفوا بس اسمك، من انت يعني؟ ما توصيفك؟ نعم؟ ما توصيفك؟ تاجر يعني ولا ايه؟ لا احنا مش تجار، انا اخويا شغال معاهم، هم مجموعة صحاب فاتحين محل. بس صبر بس فهمني الاول خالص كانك لم تقل شيئا، فهمني من اول شيء. تمام، انا دلوقتي شخص معايا مبلغ من المال. شخص معك مبلغ من المال وبعد؟ تمام، انا بديه لمجموعة فتح شركة. بديه لمجموعة فتح شركة تشغله لك؟ بيشغلولي هو بيديني ربح، ربح هو اللي بيحدده، يديك ربح هو اللي بيحدده. تمام، فالناس اللي هم اللي انا بشغل معهم الفلوس دول هم شغلتهم اللي هم بيوردوا مواتير لشركات حكومية وشركات خاصة. تمام، طيب بيدوا نسبة، يعني بيدوا زي عمولات للمناديب عشان يمشوا الشغل، يعني اكراميات للمناديب. لا عفوا، كيف يمشيلهم الشغل؟ يعطونهم ما ليس لهم عشان يجيبوا لهم شغل يا شيخ، يعني هم دلوقتي مثلا ايه، هو بيديله كل مثلا ما حتى ترسوا عليهم العطاءات. ايوه، عشان يعني مش العطاءات، هو مثلا ايه، انا بتعامل معاه دلوقتي فبجيب له شغلانه، فما بيديني مثلا 200-300 جنيه، فبحاول اجيب له شغلانه ثانيه من الشركه بتاعتي عشان. بس عفوا، يفترض ان الشركه هذه تطرح مطلوبها على الناس والناس يقدمون له ونختار الأكفى، أم شيء ودي ليس له؟ لا ما لا، هو بيبقى شيء ودي، يعني هو مندوب من الشركة، هم الشركة كلفه مثلا يشتري حاجة معينة من السوق، فهو بخبرته بيروح يشتري من أي حد. طيب، طبعا الشركة اللي بيديله فلوس أكتر، هو الناس دلوقتي بقت كده، اللي بيديله فلوس أكتر بيروح ياخد. يعني السؤال، ما حكم إعطاء مندوب المشتريات أموالا كي يشترون من عندهم؟ أنا مش داخل معهم الشركة، هم اللي يا أخي نفسي أنت دافع فلوسك تشغل معهم. أنا باخد الربح بس، وعلى أنا عندي علم اللي هم بيعملوا كده، فهل أنا فلوسي كده فيها شيء من الشبهة ولا لا؟ والله أنا أنصحك بالبعد عن هؤلاء. بالبعد عن مرحبا يا أخي محمد، مساء أبو مريم. القميص على القفطان؟ لا يا هذا القميص يا حبيبي محمد على السطر الاخر، كان الزوج سموه القميص. السلام عليكم. نعم، ماذا عندك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه نعم، بس انت تمردنا جنبك ليه؟ احنا نريد من ينقذنا، تحرك يا شيخ. بعدين مع حضرتك، ها دلوقتي كنت كاتب كتابي من حوالي 6 شهور. دلوقتي قلت اللي انا كاتب عليها دي، انا اتاخرت، انا دلوقتي استعجلت ان انا كتبت الكتاب. ايوه قلت لها انا استعجلت ان انا كتبت الكتاب، يعني انت وحش يعني. هو انا ما قلتهاش كده. ايوه يعني ده انا استعجلت ان انا كتبت الكتاب عليك. دلوقتي هي عامله معايا مشكله انها انت كسرت قلبي. انت كسرت الباص يا حبيبي. ما انت كسرت البان، تم تعرف النساء، صلح الكاس رفقا بالقوارير. قل لها حبيبتي انا بحبك، الحمد لله يعني طيبة، كل ما خرجت مني ساعة ضيق اعتذر. الله يكرمك، لازم تعرف كيف تسوس النساء، ليس الذكر كالأنثى، كلام الله سبحانه. اعتذر كده وهدية حلوة كده، علبة حلاوة مرسومة على أي حاجة حلوة كده، تصدر ربنا بس وردة ولا أي كلام مع الاستعانة بالله. يا رب أصلحها، يا رب أصلحها، وأصلحني لا وأصلحها لي. اسمع نصيحة أخواتك على الصفحة. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعطيك كل ما استمنى وأن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. من الخير يا رب العالمين. لك الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا بأبي البخاري ومسلم. أهلا وسهلا. مرحبا بأحمد الدهشان. جزاك الله خير يا عبد الجواد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك لك يا شيخ مصطفى. ولك. جعلك من حفاظ السنة رب أهل السنة. ولك والسامعين والسامعات. لو سمحت يا شيخ مصطفى كنت عندي سؤالين لحضرتك بس الله يبارك لك. الحديث اللي هو من توضأ وذهب إلى المسجد لا يقصد إلا الصلاة له أجر حجة فيما روي عن النبي في لا يصح. مش حافظه. لا يصح. لا يصح. لا يصح. بالنسبة للمنهجين الطالب العلم يا شيخ مصطفى أنا دلوقتي بيختلط علي الأمر إن أنا أدرس فقه ولا أحفظ القرآن فقط البداية ولا أبدأ أدرس كتب العقيدة عايز أعرف إيه المنهجية الصحيحة علما بأن مفيش متاح لي يا شيخ أطلب مع علم فأنا أطلب عن طريق الدورات التدريبية على الإنترنت مع الشيخ العصيمي أو مع الشيخ عامر بهجة فقه حنبلي أنا مش عارف عشان ملخبط نفسي فأريد نصيحة حضرتك بالله عليك. والله أنا نصيحتي لنفسي ولك نبدأ بكتاب الله سبحانه والإكثار من سنة رسول الله. يكون عندي رصيد من الكتاب ومن السنة وبعد ذلك كل العلوم تنصب على هذين الأصلين. الفقه سيأخذ من الكتاب والسنة، التفسير سيأخذ من الكتاب والسنة، الخطب ستأخذ من الكتاب والسنة. فأتقن الكتاب والسنة وبعد ذلك معك كتب الفقه وأتقن تحديث الأحاديث، أتقن تصحيح الأحاديث، أتقن ذلك. لأن كثير من الفقهاء يقولون على أحاديث ضعيفة فيشقون على الناس في كثير من الأحيان. نعم. بارك الله فيك. حبك الله يا سبيل ابن محمد. جعل الله فاطرك يا هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤالين يا مولانا الله يجزيك الصحة. تفضل. السؤال الأول أنا متعود قبل حجر الفتح في الصلاة بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما المشكلة؟ الاستعاذة يجوز في الصلاة؟ الاستعاذة مستحبة، وإذا قرأت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبارك فيك. السؤال الثاني. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية واجبة أو مستحبة؟ لا، في الصلاة الجهرية تسكت. لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد حسن بعض العلماء حديثا لكن ليس التعويل عليه من كان له الإمام فقرات الإمام له قراءة. أما السرية فقرة ما تعرف عمر طويلة. عليكم السلام أحمد السعيد. أحسنت كلمة طيبة صدقة. جزاك الله خير محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم نعم. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام شيخنا. أقول لحضرتك عقدي سؤال بسيط بس. أسأل. أقول لحضرتك إن أنا كان فصلت من عملي. فصلت من عملك؟ وصلت من عملي في الحكومة يعني. الله يعوض السيرة. والله حضرتك. وكان يعني في مدخل كده من الشؤون القانونية كان ممكن أدفع فيه يعني زي رشوة كده أو أرجع يعني. أنا فصلت بسبب إن أنا كنت مسافر خارج البلاد ولم أجدد الإجازة ففصلت هكذا. عموما معذرة لا أستطيع أن أفتي على هذه الصفحة بجواز الرشوة ولا جواز التزوير. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. اتفضل اسألي. أول سؤال أنا كنت بصلي صلاة كله وكنت بقرأ فيها القرآن وبعدين شكلي زي بس كده خدت يعني تزويرت وفقدت جنبي. نعم. عفوا ليه اللي حصل؟ يعني كنت بقرا قران وبعد كده استهيت خدت بالي كنت عليه كده بصوت جنبي فوجهت وجهي لجهه الشمال كده بصيت على ايدي فخرجت من الصلاه. يعني كنت تقرير القران في الصلاه التفت لابنك هكذا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلتفت في الصلاة فقال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إذا كنا عندنا خير. ما يأكل. لا شو أنا عايز يعني بس حالة أنا عندي نبض أدوية. وامبارح اكتشفت إن في واحد اللي بيشتغل في المخزن بيسأل. مسكناه وهو سرع في الدواء كان فيه يعني حوالي مثلا أدوية حوالي 1500 جنيه. فبالكلام معاه يا ابني انت بتعمل الكلام ده من امتى مش عارف ايه ما رضاش يتكلم يعني كلام يعني عرفنا منه ان هو بقاله حوالي سنتين او سنتين ونص بيعمل الكلام ده بيعمل كل قد ايه يا ابني ما رضاش يجاوب على حاجه فمثلا هنا احنا ربطنا عليه 100,000 جنيه. انا مش عارف هل كده احنا ظلمناه يعني لا ما ظلمتموه بهذه الطريقه. نعم هو الذي ظلم نفسه. هو الذي ظلم سنتين على هذا الاساس واخذ مره ضبطيه 1500 جنيه مثل ما معقول بتعرف يعني طيب ممكن انا مش شايف عليك ممكن تفضل بس ممكن تسمع السماعه انت قبل كده بس ما بيعرفش وقت الناس يعني نص ريال. السلام عليكم. لا يصلح اغتسل قبلها بزمن. شكرا. لا اغتسل قبلها استمر ساعة ما فيش مشكلة اغتسل قبلها بزمن. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أمه أو جدته دفنت مع رجال وفي مقابر صدقة ولهم مقابر. جابر بن عبد الله كان أبوه قتل يوم أحد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن رجلين والثلاثة من قتل عدنا بعضهم ويقول قدموا أكثرهم قرآنا فقال فلم تطب نفسي أن يدفن أحد مع أبي فذهبت واستخرجت ونقلت فيجوز لك أن تنقل جدتك رحمك الله. الإجابة وليس يعني الإجابة يعني أنا لما نعرفش معنيش إذن وأنا معرفش إذن وأنا معرفش إذن. لا خلاص أنت مدام تأثرت المسألة قلها أفضل هذا مع الرجال يعني مش مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش خطوطك لو سبتش حضرتك يعني إيه اختلاس يعني أنا كده بطلت الصلاة اختلاس يختلي على الصلاة ليست باطلة ولكن الشيطان خطف من صلاتك شوي فعلا حسيت ان انا كنت شوي ماشي خلاص. طيب لو سمحت اديك معلش انا بس كنت عايز اسال حضرتك يعني كأب انا ابني عمه بيشتم وبيفضح فيه عفوا مش عارفه اتصرف معاه ازاي. عمك يسب عمتي عمه هو عمه اخو زوجي بيشتم ابنك ويقبح فيه. اه بيقبح في خطبته. ابوك عايش؟ زوجك عايش؟ اه زوجي عايش. عايش. كلمني زوجي في كل رجل ما تشتمش ولدي الولد يعني يظلم وده خلق الله ليس لنا ولك في انفسنا شيء. الله الذي يصور في الارحام ورد على والدته بس هو اصلا يعني بيشتم والدته اصلا الولد اللي هو عام 22 سنه ده فمش عارفين يعني ابنك بيشتم مرات عمه ف العام ده بيست مولدته أصلاً بيست يعني هو سيء خلق مع عائلته ومع أهل بيته. طب خلاص اسمي أعرض عن الجاهلية. أعرض عن الجاهلية. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. هيا يا سيدنا. بعد إذنك يا سيدنا عايزة أسأل. أنا وقفت تاكسي فركبت وقلت له العنوان يعني. بس وبعدين رحت واحدة تانية وقفته. راح وداها هي الأول المكان. وبعد كده اعتذرت. بعد كده راح وهو ماشي راح قال لي طب انا همول في البنزينة الاول يعني فدخل البنزينة واخرني تاني يعني فانا اتضايقت ورحت مشيت ونزلت من غير ما افعل اخرى يعني كان فاضل مثلا على بال العنوان بتاعي في 5 دقايق مثلا او حاجة بس فنزلت مشيتها بس ما تبعتلوش الاخرى انا كده علي ذنب ولا ايه؟ عليك ذنب طبعا لانه يعني تعطل معك ووصلتي بس هو عطل ماما الاول يعني هو وصل اللي كانت رجل بتاعتي يعني ما قاليش ان ما كانش مفروض ان هو يوصلها الاول يعني مش ملزم انه يركبك انت الاول انا ركبت الاول هو ما قاليش هو وداها مشوار تاني بعيد يعني ايوه عفوا عفوا عفوا يعني انت ركبتي معه انت والاخت الاخرى لا انا لوحدي ركبت الاول وقلت له على مشوار بعدين واحده وقفته تاني بعدي وقالت له على مشوار تاني فانا فكرتها ووصلها بعدي يعني لان انا راكبه الاول وصلها هي الاول وعطلني وبعدين راح دخل البنزينة بعد ما وصلها خلاص دخل البنزينة مول فقعد اصلا في الشمس انا وبنتي مش يعني قاعد معطلني مش راضي وصلني بس انا نزلت ورحت مشيت يعني كان فاضل مثلا في حدود 5 دقايق كده ولا 7 دقايق على مكان المشوار اللي انا راكبه فنزلت وكملت ماشي ايوه انت لم تدفع له الاجره ما دفعتش انا حسيت بالذنب بقى بعد ما نزلت يعني والله ما كنت بفعله يعني اشعر انك اذنبتي ايضا نعم اشعر ايضا انك اذنبتي طب اعمل ايه تدنبتي تعرفت الجايله ولا ما تعرفي له اي رقم لا خالص انا ما هي والله تصدقي بنفس المبلغ لعل الله ان يتقبلها ويجعل له اجرها ماشي طب وكده خلاص هتتسلم عليه ولا ايه؟ ربنا كريم هو يعلم ما في النفوس ان تكونوا هو ربكم اعلم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. حكم الوقوف مع الاقارب في صرادق العزاء لا مانع ان تقف وان تستقبل المعزين بارك الله فيك. العزاء مشروع بالاجماع. بس عبد الرحمن السلام عليكم. الحبيب كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. ربنا يبارك فيك شيخنا لو واحد لقى فلوس في الشارع مبلغ من المال بلغ أم كفر؟ ها؟ حلو. لو واحد وجد مال وجد مبلغا من المال في الطريق في الشارع إذا كان قليلا يعفى عنه إذا كان كثيرا يعرفه لمدة سنة على القدر يستزيء حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى السماوات من الأرض من أمامهما ومن أما شئت من شيء بعد أن الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد بك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وكلك حق وقوك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين. انصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام أهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نبقى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين يا رب العالمين. اللهم تب علينا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بين المؤمنين اللهم اصلح ذات بينهم واهديهم سبل السلام واصرف عنا وعنهم نزغات الشياطين يا رب العالمين. اللهم فك اسر المأسورين واخذ الدين عن المدينين واحق دماء المسلمين وفك اسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الخلق الحسن والكلمة الطيبة والعمل الصالح والنوايا الخالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا ربنا أوزعنا شكر نعمك ولا تحرمنا فضلا عندك بسوء عندنا. نعوذ بك يا ربنا من طوارئ الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. ونعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.